رخص لي في الزنا. ها تخيل بقى في خطبة جمعة واحد قاملي قال لي يا شيخ شوف لي آية ولا حديث تقول لي ان الزنا حلال. الناس تعمل في ايه؟ تميل عليه بنعالها. رخص لي في الزنا فرمقه الناس. رسوله كده هيفتكوا بيه. قال النبي دعوه ابنه اقترب اقترب فجاء. قال اترضاه لامك؟ شوف الرفق يا اخي بالراحه كده. اترضاه لامك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم. اترضاه لاختك؟ قال اللهم لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لاخواتهم. واخذ يعدد له في المحارم، ترضى لبنتك، ترضى لخالاتك، لعمك، وان رجل يقول لا لا لا. قال كذلك الناس لا يرضون. قال ادعو الله لي ان يبغضني في الزنا. فوضع النبي يده على صدر الشاب ودعا له بالخير، فما كان من شيء ابغض اليه من الزنا. برفق. اكيد سعادتك حافظ برضه حديث معاوية بن الحكم السلمي الصحيح الذي رواه مسلم. لما دخل معاوية بن الحكم السلمي الى المسجد، دخل يصلي، والصحابة كانوا ممكن واحد يعطس والتاني يشمته في الصلاة، الى ان نزلت ايات تمنعهم عن هذا، منها وقوموا لله قانتين. فسيدنا معاوية بن الحكم يبدو أنه لا يعرف بعده، دخل الصلاة ورا النبي، أم اللي جنبه عطس، فقال معاوية بن الحكم يرحمك الله يرحمك الله. فنظر إليه بعضهم قال ما لكم تنظرون إليه؟ إيه في إيه؟ فضربوا على أفخاذهم. عايزين يسكتوه، قالوا قالوا اسكت تبقى الصلاه باطله. فبالاشاره كده. فلما فطن لهذا وانتهت الصلاه وانصرف النبي منها، قال من المتكلم في الصلاه انفا؟ فين اللي كان بيتكلم؟ فجاء معاويه زي خايف خايف. قال والله ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه، والله ما كهرني. يعني ما كشرش في وشي، مش بالقاف بالكاف، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وانما قال لي ان الصلاه جعلت بقراءه القران والذكر وكذا وكذا، ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس. شوف الرفق، شوف الداعية الرفيق. اللهم صل على محمد. فأوصيك يا أخي الداعية بالرفق، خليك رفيق بالناس يا أخي، خليك رفيق، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. الوصية السادسة لك حبيبي في الله سيدي الشيخ فضلت الداعية، حبيبي في الله، مظهرك أيها الداعية لا تغفل عنه. اعلم ايها الداعية ان الناس يأخذون العلم والخلق والادب والسمت منك. في بعض اخواننا من كثر حبه للشيخ بيقلد، الى الشيخ بيقول ايش بيك؟ يجيب من نفس الطاقية. الشيخ بيحط زرايف يعمل زي الشيخ، بيلبس غطرة يقوم لابس غطرة. الشيخ من حبه للشيخ ولا يلام على هذا، مش احسن ما يقلد الرقاصين والطبالين؟ ده جه على قدوته عالم واحترم. يبقى مظهرك ايها الداعيه انت قدوه، شئت ام ابيت الناس يقلدونك، ثم انت تجلس في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، انظف الناس واجمل الناس صلى الله عليه وسلم، تجلس في مكان النبي، انت اولى الناس بالاقتداء بسمت السنه الظاهر. كيف تدعو الناس الى التمسك بالسنه وانت تفرط في السنه؟ لماذا اراك حبيبي في الله حليق اللحيه؟

أخذته العزة بالإثم إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي. وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم، والله أسأل أن يجعل هذه الكلمات بردا وسلاما على قلوب جميع المسلمين لا سيما أحبابنا من الدعاء. آمين. إن شاء الله الدرس القادم هيكون برضو حوار، حوار مع إيه؟ خليها مفاجأة بقى إن شاء الله. إن شاء الله كده مجموعة رسائل أنا نفسي أوجهها وبحب دايما أوجهها في فصل الصيف. إخوة اللي بتابعوا معايا من سنين دايما هذه الموضوعات المختلفة بوجهها في فصل الصيف، كله خد أجازة وعايزين نغذي الأرواح بقى إن شاء الله. فالدرس القادم برضو حوار مع شخصية مهمة جدا، الله أسأل أن ينفعنا بكل ما نقول وبكل ما نسمع. آمين. خطبة الجمعة، مش الجمعة جاية دي الثانية؟ الثانية ولا الثالثة؟ والنهاردة ايه؟ الثانية جاية اسلام؟ الخطبة القادمة هنا بتاعت الشيخ اسلام ان شاء الله، الشيخ اسلام منصور امام المسجد. وليه لسه؟ وان شاء الله الخطبة اللي بعدها ان شاء الله. بقولي اطلب منك ان تدعو ان لي ان الله يعني ان يقوي صلة رحمي. اللهم ألف بين أرحامنا يا رب. اللهم آمين. نعم. طيب بقول لبس الجرافات حرام ولا حلال؟ أنا كلامي جاوبت على السؤال ده يعتبر أثناء الدرس مش كده؟ بس قول يا تفضل يا شيخ لوس. صح. لا ما تعمليش خليط بين صيغة وأخرى، اقرأ كل صيغة مستقلة زي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم، بدليل أنك لو سعوت عنه تجبره بسجدتي سهو. ما حكم لعب الكوتشينة؟ حرام. لعب الكوتشينة حرام، ولعب الدومنة بقى حرام، لكن لعب الطاولة حرام برضو. إنها بقى لعب الشطرنج أكثر العلماء قالوا إنه حرام برضو، أكثر العلماء مش كلهم، الشطرنج بالذات. ادعو لي يا شيخ لأن النتيجة قربت. اللهم وفقه خاصة ووفق كل طلاب المسلمين عام. آمين. أنا أخت وهطلع أعمل عمرة، ووقت العمرة ووقت ما يعتريني مما يعتري النساء يعني العادة الشهرية، أعمل إيه؟ في أدوية ممكن ترفع الدم أثناء العمرة، فأنت عارفة وقت العمرة إمتى وقت هذا متى، فأخذي شيء يرفع الدم لك هذا. وبعدين لو ما تيسرش لك هذا افعلي كل شيء مما يفعله المعتمر عدا الطواف في البيت. كنت على اي حال تقعدي يعني 15 يوم هناك فان شاء الله تكوني في ساعة وتؤدي الطواف بعده. الله اعلم. نعم. لا دولي سنة. التشهد الاوسط من اركان الصلاة. لا لا، سنة من سنة الصلاة، سنة واجبة من سنة الصلاة. ها واجبة مش ركن. ايوه واجب. اللي انا عايز يوصل لك يا شيخنا ان التشهد الاوسط ليس من اركان الصلاة بنفس الدليل انا قلته سابقا، لكنه من واجبات الصلاة. العشرة شفنا الله يفتح عليك. لا في خلاف، نقرأ التشهد الأوسط كاملا أم لا؟ من أهل العلم من ذهب إلى هذا، ومنهم من زي الشيخ ابن عثيمين قال لا هو يقرأ لنصفه، ده رأي الشيخ ابن عثيمين. الشيخ الألباني فيما أعلم قال يقرأ كاملا، تفصيله في وقته إن شاء الله. بقول لي الجدول بتاع دروسك إمتى؟ أنا النهار الجمعة والثلاث في مسجد الصديق، ويوم السبت في مسجد الرحمن اللي هو في حدائق القبة في تفسير سورة يوسف. في الجمعة هنا سيرة، والثلاث بنتكلم في أصلا في شرح رياض الصالحين